Book 2 70 سبعون سبعون Etwas mögen الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء Möchten Sie rauchen? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ Möchten Sie tanzen? هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ Möchten Sie spazieren gehen? هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Ich möchte rauchen. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. Möchtest du eine Zigarette? هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Er möchte Feuer. هو يريد شعلة نار، ولاعة. هو يريد شعلة نار. Ich möchte etwas trinken. أحب أن أشرب شيئا. أحب أن أشرب شيئا. Ich möchte etwas essen. أحب أن آكل شيئا. أحب أن آكل شيئا. Ich möchte mich etwas ausruhen. أحب أن أريح نفسي قليلا. أحب أن أريح نفسي قليلا. Ich möchte Sie etwas fragen. أحب أن أسألكم شيئا. أحب أن أسألكم شيئا. Ich möchte Sie um etwas bitten. أحب أن أطلب منكم شيئا. أحب أن أطلب منكم شيئا. Ich möchte Sie zu etwas einladen. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. Was möchten Sie bitte? عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Möchten Sie einen Kaffee? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Oder möchten Sie lieber einen Tee? أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Wir möchten nach Hause fahren. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. Möchtet ihr ein Taxi? هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ Sie möchten telefonieren. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.